بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، ورفع قدر أصفيائه فعلى ذكرهم في الآفاق، وطيب أسرار القاصدين بطيب ثنائه، فسما فضلهم في الدين وفاق، وسقى أرباب معاملاته من لذيذ مناجاته شرابا عذب المذاق، فأقبلوا لطلب مراضيه على أقدام السباق، وهان عليهم حمل المشقة لما تحملوه من الأشواق، رضي قلوبهم لغرس ولايته فأرسل إليها غيث عنايته، واصطفاهم ورعاهم برأفته ومنحهم الرضا يوم التلاق، وأظهر عدله بإبعاد قوم فحكم عليهم بالمخالفة والشقاق، وجعل لهم من الخذلان أغلالا جمعت الأيدي والأعناق، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. يا ويح من قطع عن الحساب، يا رزية من أغلق في وجهه الباب، يا شقاوة من حق عليه العذاب في أم الكتاب، تالله إن كسره لا يطاق، فسبحان من أيقظ الأبرار وحث مطايا شوقهم إلى دار القرار، واستنهض عزائمهم إلى المسارعة والبدار، فقاموا على أقدام الجد يتنافسون في السباق، وتعالى من إله نفذ مقاديره في أهل الإيمان والكفار، وقضى على الخلائق بمصائب تزعجهم عن الركون إلى هذه الدار، وجعل للفضل أوقاتا يغتنمها أهل الحب والإشفاق، أحمده على فضله المدرار، وأشكره شكر معترف بالعجز عن شكره متذلل بين خجل وإطراق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صفى موردها وراق، أرجو بها النجاة من نار شديدة الإحراق، وأن يهون بها علي كرب السياق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق على الإطلاق، الذي أسري به على البراق حتى جاوز السبع الطباق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة السباق، صلاة وسلاما إلى يوم التلاق، وسلم تسليما. عباد الله، لما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة، والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية، فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، فيحزن لفوات سبقه، فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها، كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم جاء من بعدهم قوم فعكسوا الأمر، فصار تنافسهم في الدنيا الدنيئة وحظوظها الفانية. قال الحسن إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الورد إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال بعض السلف لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك. وقال غيره لو أن رجلا سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن ذلك بعجب. صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنيئة الفانية، وإنما همته المسابقة إلى الدرجات الباقية الزاكية التي لا تفنى، ولا يرجع عن مطلوبه ولو تلفت نفسه في طلبه، ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه. قيل لبعض المجتهدين في الطاعات لم تعذب هذا الجسد؟ قال كرامته أريد. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال عمر بن عبد العزيز إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، وإنها لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة وليس في الدنيا منزلة أعلى منها تاقت إلى ما هو أعلى منها يعني الآخرة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. كان العارفون يتلذذون بخلواتهم لمناجاة الله تعالى، ويشاهدون نعيما تقر أعينهم به، وهو غاية مطلوبهم من الدنيا. فإبراهيم بن أدهم يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وكان آخر يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. لو أنك أبصرت أهل الهدى إذا غارت الأنجم اطلعوا، فهذا ينوح على ذنبه وهذا يصلي وذا يركع. فيا عباد الله هلموا إلى رب الأرباب وفاتح الأبواب الذي يعلم خفي أنين المذنبين وتضرع القائفين، ويبصر جريان الدمع في آماق المحزونين، يبصر ويستر ويمنح ويمده وينعم ويعطي، والعبد يجرم ويخطي، يغفر الكثير ويقبل اليسير، ويقيل عثرة النادم على التقصير، ويمن بإطلاق الأسير، فنعم المولى ونعم النصير. تعطف بفضل منك يا فاطر الورى، فأنت ملاذي سيدي ومعيني، لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فإن رجاء شافعي ويقيني. فظني جميل، فظني جميل أنني بك واثق، وإن جميل العفو منك يقيني. اللهم يا ذا الكرم والجلال، يا ذا الفضل والنوال، ردنا إليك بفضلك ورحمتك، ووفقنا للإقبال عليك والاشتغال بعبادتك. اللهم يا عالم السرائر ويا مطلعا على الضمائر، اغفر لنا موبقات الجرائر، واستر علينا يوم تبلى السرائر، وثبتنا على اليقين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.